إذا استعطيته ما في يديه فقدك سألت عن سر المذيع، قبولك منه من عليه، وإن لا يبتدئ يره فظيعا، لهون المال أفرشه أديما، وللتفريق يكره أن يضيع. إذا ضرب الأمير رقاب قوم فما لكرامة مد النطوع، فليس بواهب إلا كثيرا، وليس بقاتل إلا قريعا، وليس مؤدبا إلا بنصل، كفى الصمصامة التعب القطيع. علي ليس يمنع من مجيء مبارزه ويمنعه الرجوع، علي قاتل البطل المفدى ومبدله من الزرد النجيع، إذا عوج القنا في حامليه وجاز إلى ضلوعهم الضلوع، ونال الثأر هل الأكباد منه فأولته اندقاقا أو صدوعا، فحد في ملتقى الخيلين عنه وإن كنت الخبعثنة الشجيعة. إن استجرأت ترمقه بعيدا فأن تستعت شيئا ما استطيع، وإن ماريتني فاركب حصانا ومثله تخر له صريعا. غمام ربما مطر انتقاما فأقحط ودقه البلد المريع، رآني بعدما قطع المطايا تيممه وقطعت القطوع، فصير سيله بلدي غديرا وصير خيره سنتي ربيع، وجاودني بأن يعطي وأحوي فأغرق نيله أخذي سريع. أمنسي السكون وحضر موتا ووالدتي وكندة والسبيع، قد استقصيت في سلب الأعادي فرد لهم من السلب الهجوع. إذا ما لم تسر جيشا إليهم أسرت إلى قلوبهم الهلوع، رضوا بك كالرضا بالشيب قسرا، وقد وخط النواصي والفروع، فلا عزل وأنت بلا سلاح، لحاظك ما تكون به مليعا. لو استبدلت ذهنك من حسام قددت به المغافر والدروع، لو استفرغت جهدك في قتال أتيت به على الدنيا جميعا، سموت بهمة تسمو فتسمو، فما تلفى بمرتبة قنوعا. وهبك سمحت حتى لا جواد، فكيف علوت حتى لا رفيعا. ركائب الأحباب. ركائب الأحباب إن الأدمع تطس الخدود كما تطسن اليرمع، فعرفن من حملت عليكن النوى وامشين هونا في الأزمة خضع. قد كان يمنعني الحياء من البكا، فاليوم يمنعه البكا أن يمنع، حتى كأن لكل عظم رنة في جلده ولكل عرق مدمع. وكفى بمن فضح الجداية فاضحا لمحبه، وبمصرع ذا مصرع سفرت وبرقعها الفراق بصفرته، سترت محاجرها ولم تك برقعة،